السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في متن اللمع: باب الكلام في النسخ، بيان النسخ والبداء. باب الكلام في النسخ، الآن سيتكلم عن النسخ والناسخ والمنسوخ، وما هو الشيء الذي يقبل النسخ وما هو الشيء الذي لا يقبل النسخ في الشريعة، وسيتكلم عن الخلاف في النسخ. هناك من قال ما في نسخ في الشريعة، وهناك وهم جمهور المسلمين أن النسخ موجود. هذا كله سيأتي الآن. قال رحمه الله تعالى: والنسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة. النسخ معناه يستعمل في الرفع والإزالة، هذا من معاني النسخ، وهذا يعني اللغة العربية فيها معاني ومفردات، وفيها تراكيب، واللفظة بعض أحيان كلمة واحدة لها أكثر من معنى، فيكون الكلمة واحدة ولكن معناها يختلف بحسب السياق، أي في محل ما تقع فيه. وهذا يا تغلق بس خلي له حاله. أيوة، فاللغة العربية قلنا هناك كلمات يكون اللفظ واحد ولكن المعنى يختلف على حسب ما تأتي في الجملة، وهذا منها النسخ. فالنسخ في اللغة قال يستعمل في الرفع ويستعمل في الإزالة، وفرق بين المعنيين. أما معنى الرفع ليس كمعنى الإزالة، وكذلك قد يستخدم النسخ بمعنى النقل، فتقول نسخت الكتاب، أي نقلت الكتاب. والنقل ليس رفع، النقل ليس رفع ولا إزالة. هذه معاني الكلمات، يعني الإنسان عندما يعني إذا شاء الله عز وجل يأتي في باب تصريف ومعاني الكلمات في درس مستقل، يعني لابد من فهم أن الكلمة الواحدة في العربية ليس لها معنى واحد، إنما لها معانا عدة، وقد تأتي الآية في موضع بنفس الكلمة لكن معناها آخر، وهذا كله لأن اللغة العربية ليست يعني ليست كاللغات الأخرى، الكلمة لا تحتمل إلا معنى واحد، لا. ولذلك تأتي المسألة أيهما أكثر، المعاني أو المفردات، هذه مسألة لغوية، أيهما أكثر المعاني أو المفردات. يعني الكلمة كتب، قام، جلس، كل كلمة لها معنى، أيهما أكثر المعاني أو المفردات في اللغة العربية؟ الجواب المعاني. لماذا؟ لأن القاعدة تقول أن المعاني تأتي في النفس ثم تبحث أنت لها عن مفرد، فلا يمكن أن تعبر عن المعنى إلا بمفرد، فالمعنى أكثر من المفرد. والألفاظ الذي هي الألفاظ العربية هي قوالب المعاني، هذه القاعدة، أن الألفاظ قوالب المعاني. معنى قوالب المعاني، شوف مثلا هذا، هذا يسمى قالب، تضع فيه ماء، قد يكون الماء أكثر، إذن لا يحتاج إلى هذا القالب، يحتاج إلى قالب أكثر. قد يكون الماء أكثر من هذا، يحتاج إلى قالب أوسع. هكذا الألفاظ، الألفاظ قوالب المعاني، المعنى قد يكون قليل يحتاج إلى قالب صغير، يحتاج إلى مفردة صغيرة، قد يكون المعنى كثير يحتاج إلى أكثر من مفرد، وهكذا. فالعربية معانيها أكثر من مفرداتها، ولذلك الإنسان قد يعجز عن التعبير عندما يريد أن يعبر عن معنى، قد يعجز عن إتيان اللفظ. لما؟ لأن الألفاظ ليست أوسع من المعنى، المعنى هو أوسع. وهنا يأتي إلى كلمة لما يقول لك تعريفه لغة، بعض الأحيان يأتي في اللغة تعريفه أكثر من معنى، مثل هنا النسخ يستعمل في الرفع وعليكم السلام، ويستعمل في قال الرفع والإزالة، فيقال نسخت الشمس الظل. في الصباح يكون هناك ظل، ليس كذلك ما في شمس، عندما تشرق الشمس الظل هذا يذهب، ينسخ نسخت الشمس الظل، أي أنه ذهب ارتفع، ارتفع الظل وجاءت محله الشمس وضوءها، هذا من حيث اللغة. نسخت الشمس الظل أي أذهبت الظل وحل شعاعها محله. ويقال نسخت الرياح الآثار، لما تمشي في الرمل وفي التراب يكون لك آثار المشي، صح؟ إذا جاءت ريح قوية تذهب آثار هذه المشي، فنسخت الرياح آثار مشيك، أي ارتفع ما عاد أصبح له أثر، واضح؟ هذا من حيث اللغة. قال ويستعمل في النقل، ويقال نسخت الكتاب، نسخت الكتاب بمعنى نقلته، معنى نقلته، وإن لم تزل منه شيء، أنت لما نقلت الكتاب الأصل باقي أو ذهب؟ باقي، ليس كالمعنى الأول وهو الرفع، معنى الأول هو الرفع تماما، ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ يعني ما نرفع من آية، ما نزيل من معنى آية، وسيأتي أنواع النسخ أنه ثلاثة. لكن ما المقصود بالنسخ في الشريعة؟ هل المقصود به النقل أو المقصود به الإزالة والرفع؟ المقصود في كتب الأصول وكتب الفقه وفي الشريعة عموما المقصود هو المعنى الأول وهو الإزالة والرفع، ليس المقصود به النقل. ولذلك قال وأما في الشرع فهو على الوجه الأول، على الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ الرفع والإزالة، أيوة، وهو الإزالة. وحده، حده يعني تعريفه، تعريف النسخ. قال الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه، هذا هو تعريف النسخ التعريف الشرعي، وهذا الذي ذكره الشيرازي رحمه الله تعالى بنصه، ذكره الجويني، وهو في الأصل تعريف الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله، هو تعريف أبو بكر الباقلاني أصلا، فهم نقلوه منه، أيوة. وكما قال العلماء هو أصح ما قيل في تعريف النسخ، أصح ما قيل في تعريف النسخ هو هذا، الخطاب الدال يعني الذي يدل على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه، معنى هذا، معنى هذا الكلام أن النسخ هو رفع للحكم الشرعي المتقدم، رفع للحكم الشرعي، إزالة للحكم الشرعي المتقدم، وهذا الحكم الشرعي المتقدم ثابت بدليل شرعي، أليس كذلك؟ نعم، جاء له ناسخ بدليل شرعي متأخر عنه، فالمنسوخ متقدم والناسخ متأخر عنه، ناسخ جديد والمنسوخ متقدم، فالنسخ هو رفع، يعني هو رفع حكم شرعي ترفعه وتزيله بدليل شرعي متأخر عن الدليل الشرعي الذي هو أول، الدليل الشرعي المتقدم الذي أثبت الحكم الأول، لولا هذا الدليل المتأخر لبقي ذلك الحكم على أصله، لم يزل ولم يرتفع. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. في الأول كانوا 20 صابرون يغلبوا 200، واحد يقابل 10، هذا متقدم رفع بالمتأخر. الآن خفف الله عنكم. سيأتي أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ، ولذلك قال مع تراخيه عنه. ما معنى التراخي؟ تأخر، أي أنه متأخر عن الأول، هذا معنى التراخي. أيوة، واضح التعريف؟ إذن لو عرفنا تعريفه، قال الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه، بمعنى رفع الحكم الشرعي، أن ترفع حكما شرعيا ثابتا بدليل. رفع لحكم شرعي، ولكن رفع لحكم شرعي ثابت بإيش؟ ثابت بدليل شرعي. وهذا الثبوت بدليل شرعي، لكنه رفع حكم شرعي ثابت بدليل شرعي متقدم. رفعه دليل شرعي متأخر. لولا هذا الدليل، لولاه لبقي هذا الحكم على أصله، لولا هذا المتأخر لبقي هذا على أصله. لو لم يقل المولى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، لو لم يقل هذا لبقي الواحد يقابل 10، لبقي هذا. لكن لما جاء الآن خفف الله عنكم وهو الدليل المتأخر نسخ الأول، هذا واضح أليس كذلك؟ النسخ واضح، ما هذا تعريفه ما فيه إشكال. نأتي للذي بعده، في إشكال في التعريف واضح، لأن التصور يعني الحكم عن الشيء فرعنا عن تصوره، لا بد تتصور الحد والتعريف أولا حتى تفهم ما بعده. إذا لا تفهم الحدود لا تفهم ما بعدها، أهم شيء الحد، إذا فهمته خلاص تفهم ما بعده. نمشي للذي بعد. أيوة، ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يلزم عليه ما سقط عن الإنسان بالموت فإن ذلك ليس بنسخ، لأنه ليس بخطاب. الذي مات ولم يصلي هل نقول نسخ في حكمه الصلاة؟ لا. لما؟ لأنه بالموت يرفع عنه التكليف، إذا مات الإنسان رفع عنه التكليف، ورفع التكليف لا يسمى نسخ، رفع التكليف لا يسمى نسخ. فإذا مات الإنسان لم تجب عليه الصلاة ولا الزكاة، نعم، لأنه ليس معنى نسخ، لا، إنما رفع التكليف، ورفع التكليف لا يسمى نسخ. المجنون إذا جن الإنسان لا تجب عليه الصلوات، هل نقول نسخ في حكمه الصلاة؟ لا، نقول رفع التكليف عنه فلا صلاة عليه، رفع التكليف وليس نسخ في حقه. واضح الكلام؟ وهذا الذي يقصده. ولا يلزم عليه ما سقط عن الإنسان بالموت أو بالجنون أو نحوه فإن ذلك ليس بنسخ، لماذا ليس بنسخ؟ لأنه ليس بخطاب، لأن النسخ خطاب ثاني، النسخ خطاب ثاني متأخر ينسخ الأول، والذي مات ما في خطاب، ما سقط التكليف عنه، الذي جن ما في خطاب يقول له كذا، إنما رفع التكليف عنه، لذلك هذا ليس بنسخ، لأنه رفع تكليف، ورفع التكليف ليس خطاب. واضح؟ ولا يلزم، هذا الآن خروج من التعريف، ما هو الذي يخرج منه؟ ولا يلزم ما يرفع مما كانوا عليه كشرب الخمر وغيره، فإن ذلك ليس بنسخ، لأنه لم يثبت بخطاب. هذه مسألة يا أخوة، شرب الخمر كان حلالا صح؟ كانوا يشربون لأنه ما في، أيوة، لما جاء تحريم الخمر فقال أنس حرمت الخمر، هل هذا يسمى نسخ؟ هل تحريم الخمر بعد شربها هل هذا يسمى نسخ في الشريعة؟ قال لا، ليس، لا يسمى نسخ. لماذا لا يسمى نسخ؟ لأن ما كان يفعله الصحابة والناس والعرب، ما كانوا يفعلونه من شرب الخمر قبل تحريمه، هل كان ثابت بخطاب؟ لم يكن ثابت بخطاب، والنسخ خطاب متأخر يرفع خطاب متقدم. طيب هل شربهم كان بخطاب؟ لم يكن بخطاب، فلما حرمت هل هذا التحريم هو رفع خطاب أول؟ لم يرفع خطاب أول، ولذلك تحريم الخمر لا يسمى نسخ، لأن تعريف النسخ ما كان ثابتا بالخطاب الأول فرفعه الخطاب الثاني، وهذا شرب الخمر لم يكن بخطاب أول، حتى لما حرم رفع. وضح؟ هذا لا يسمى نسخ. فكل ما كانت العرب قبل بعثة النبي تمارسه فجاءت الشريعة بتحريمه لا يسمى نسخ، أو جاءت الشريعة بتثبيته، قال إنما بعثت لأتمم مكارم، لأتمم يعني جاء النبي والأعراب كانت عندهم صفات يتوافق الإسلام فثبتها لهم، ولم يقل لهم أنها حرام، بل قال إنما بعثت لأتمم، فقال لهم الشجاعة من الإسلام، العدل من الإسلام، كرم الضيافة من الإسلام، وهم كانوا يفعلونها قبل بعثة النبي، فجاءت الشريعة تثبتها، تثبيت الشريعة لها جعلها شرعا، جعلها شريعة، وكانت من قبل عادة، كانت من قبل عادات العرب، فمن فعلها بعد الإسلام يثاب عليها. كذلك التي كانت محرمات جاءت الشريعة بتحريمها ليس نسخا، إنما هذا خطاب جديد لم يكن له خطاب من قبل حتى نسخ، لا، هذا تشريع. واضح الآن؟ فتحريم الخمر لم يكن نسخا، لأنه لم يثبت شربهم من قبل بخطاب حتى ينسخ. واضح إلى هنا؟ قال ولا يلزم، هذا قد تشوف بعض الحين تلاقي الفلسفة هذه تدريفين، تلاقيها في المسابقات، يقول لك مثل هذا، يأتي لك يقول لك لماذا يعني هل حرمت الخمر، هل نسخ، يأتي لك مثل هذا الموجود في بعض التفاسير، هذا بيستفيد منه إبراهيم واسمه عياش وعبد الحليم لما نسابق الثاني. قال ولا يلزم ما أسقطه، ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإنه ليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه. من شروط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ، ليس كذلك؟ من شروط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ، تمام. في قوله سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل، وقول الله جل وعلا في يعني حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال قاتلوا في سبيل الله، هذا في البداية قاتلوا أمر، ثم قال حتى يعطوا الجزية، هنا غاية، ومر معنى أن هذا مخصص بغاية، وكقوله سبحانه هنا ثم أتم الصيام إلى الليل أي أمسكوا إلى الليل، فإذا دخل الليل وهو أذان المغرب فأفطروا. قال سبحانه إلا الذين تابوا في قضية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قال سبحانه ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، هنا إلا أو إلى أو حتى، هل تنسخ ما قبلها؟ لا، ليس نسخا. لما؟ لأن إلى الليل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إلا الذين تابوا، هذا كله ليس متراخي، إنما هو متصل مباشر، هذا استثناء متصل، والاستثناء المتصل ليس نسخا، إنما هو مخصص للعموم الذي قبله، فهذا لا يسمى نسخ، فلا يقال إلا الذين تابوا نسخت لا تقبل لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، إذن إلا الذين تابوا نسخ حكم عدم قبول الشهادة، لا، ما أحد يقول هكذا، لأن إلا المتصلة لا يسمى ما بعدها ناسخ، لأن من شروط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ، وهنا ليس بمتأخر إنما هو متصل به مباشر، فإذا فقد شرطا من شروط النسخ، لأن من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، هنا ليس متأخر إنما هو متصل به اتصال مباشر، أليس كذلك؟ هينظر الآن إشغال، قال والغاية كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإنه ليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه، يعني ليس متراخ، ليس متأخر عنه، وهنا المسقط لم يتراخى عن المسقط كما يقولون، المسقط لم يتراخى عن المسقط، إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا لم يسقط قبول التوبة، لا، إنما خصص، هذا ليس بإسقاط ولا يسمى نسخ، إلى الليل لم يسقط، لما هذا التخصيص، هذا لا يسمى نسخ، وهذا مرة معنى أنه الاستثناء إنما هو تخصيص، تخصيص للعام، والتخصيص ليس بنسخ خلافا للأحناف، مرة معنى أن الأحناف يسموه نسخا، ويرد الآن، يرد على مدرسة الأحناف، طيب، قال وقالت المعتزلة هو يعني النسخ، تعريف النسخ عند المعتزلة، هو لا حاجة لنا بتعريف المعتزلة، لأن ليس وراءه عمل، تعريف المعتزلة لهم على مدرستهم، لأنهم لهم يعني لهم تقادير عقلية، قال لكن نقرأه، قال هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت والمنسوخ غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول، وهذا فاسد، قال وهذا فاسد، يعني هذا كلام الشيرازي، لأنه إذا حدى بهذا لم يكن الناسخ مزيلا لما ثبت بالخطاب الأول، لأن مثل الحكم ما ثبت بالمنسوخ حتى يزيله بالناسخ، هذا كلام، شوفوا عقلي، هذا كله كلام تركيب عقلي، معنى كلام المعتزلة باختصار يقولون أن النسخ هو الخطاب الدال على مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت في المستقبل، يعني مثله. طيب كيف مثله؟ هو على وجه لولا لكان ثابتا، قال هذا فاسد، لأنه إذا حد بهذا لم يكن الناسخ مزيلا. الناسخ ليس مثل، قد يكون مثله وقد يكون أدنى وقد يكون أعلى. الناسخ قد يكون مثل المنسوخ، وهذا نسخ إلى مثلي، وقد يكون الناسخ أعلى من المنسوخ، وهو الذي يسمى النسخ إلى الأعلى أو إلى الأشق. هذا سيأتي بالمثال كله سيذكره. وقد يكون النسخ إلى أدنى. الآن خفف الله عنكم وعلم أن واحد يقابل اثنين، هذا تخفيف إلى أو نسخ إلى أخف. وقد يكون النسخ إلى أعلى، نسخ حكم صيام عاشوراء، كان واجب، كان صيام عاشوراء واجبا في بداية الشريعة، فنسخ الوجوب في عاشوراء وهو يوم، نسخ بما؟ نسخ بشهر رمضان وهو كم؟ هذا أعلى ولا أخف؟ أعلى. الصلاة كانت ركعتين في المساء وركعتين في الصباح، نسخت بكم؟ بخمس فرائض، هذا أعلى، وهذا يمكن أن يكون أعلى. ولذلك هم من المعتزلة يقول لا يمكن أن يكون أعلى، يكون مماثل. هذا طبعا دعهم من هذا، أنت لا يعنينا، هذا لا يترتب عليه عمل. قال وقد بينا أن النسخ في اللغة هو الإزالة والرفع، هذا هو الصحيح، أن النسخ إزالة ورفع، وقد تكون الإزالة إلى مثله، وقد تكون إلى أعلى، وقد تكون إلى أدنى. قال والنسخ جائز في الشرع، وطبعا سيذكر هذا بالتفصيل بعدين. قال والنسخ جائز في الشرع، النسخ جائز في الشرع يشير إلى وجود خلاف، وهي مسألة هل النسخ يقع في الشريعة أو لا يقع، على قولين. قول جمهور أهل السنة والجماعة وجمهور المسلمين أنه يقع، أنه يقع، والدليل على جواز النسخ قوله سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ واقع. ومن يقول أن النسخ غير واقع فإن هذا مخالف لنص القرآن، قال الله جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية، فإذا في تبديل. خالف في ذلك اليهود، قال وقال طائفة من اليهود لا يجوز النسخ، طبعا لهم حجة، ما هي حجتهم؟ قال لا يجوز، وبه قال شرذمة من المسلمين. شرذمة قليلون، ما معنى الشرذمة؟ يعني الجماعة، جماعة طائفة، لكن وصفهم بالشرذمة أي أنهم شذاذ، أي قول شاذ، شرذمة قليلون. طبعا ممن قال بهذا أبو مسلم الأصفهاني، أشار إليه تحت. قال وبه قال شرذمة من المسلمين وهذا خطأ، هذا خطأ أنه ليس هناك نسخ في الشريعة، هذا كلام غير صحيح. لما؟ قال لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل فيه ما يشاء، التكليف إلى الله ينسخ ما يريد ويثبت ما يريد، الله لا يسأل عما يفعل، والشرع شرعه، يثبت ما يريد وينسخ ما يريد، واضح؟ أيوة. هذه مسألة، التكليف من الله، التكليف من الله، هل على سبيل مصلحة العباد أو على علل مجهولة المعرفة، يعني لا نعرفها، علل لا نعرفها، أو التكليف إلى الله، يعني التكليف إلى الله ولا ندري ما هي الحكم من النسخ من عدمه، هل التكليف من الله للعباد معلوم المقاصد والمعاني، معلوم المصالح والمفاسد، معلوم العلل، أو ليس بمعلوم؟ إنما أمره إذا قال فعل تفعله، ولا تعرف لما تفعله، يعني ليس لك بذلك معرفة في العلل. هل الشريعة معللة أو ليست معللة؟ وضحت المسألة؟ أيوة. هل شريعة الله لها علل، لها حكم؟ لأن العلة تثبت الحكمة. وأن تأتي هنا مسألة، وهي أن الحكم الشرعي يعلق بالعلة لا بالحكمة. الآن هذا سنأتي على واحدة واحدة، هذه مسألة مهمة جدا. طيب الآن المسألة الأولى، هل الشريعة معللة أو ليست معللة؟ الجواب أن الشريعة معللة، الشريعة لها علل، لكن هذه العلل قد تدركها وقد لا تدركها، قد تدركها وقد لا تدركها. ما لا تدركه نقول علة تعبدية، أي أن الأمر هنا تعبدي. لماذا صلاة الظهر أربع؟ أمر تعبدي. لماذا الصوم 30 يوما؟ أمر تعبدي. أو شهرا؟ أمر تعبدي، هذا لا تدرك علته. لكن لماذا حرم الخمر؟ له علة، لأن الخمر يذهب العقل، هذه علته وهذه حكمته، هذه علة وحكمة، وضح، لأن فيه مفسدة. أيوة. القول الثاني أن التكليف ليس له علل، أن التكليف ليس معلل، إنما هي أوامر من الله ونواهي ليس فيها تعليل. هذا كلام غير صحيح، والآن سيذكر رجل قال لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله يفعل فيه ما يشاء، يعني كان بعلة أو ليس له علة، وعلى قول بعض التكليف على سبيل المصلحة، وهو الصحيح، وهذا ما رجحه الشاطبي رحمه الله تعالى، وابن القيم والعز بن عبد السلام ألف كتابا فسماه القواعد الكبرى، قواعد الكبرى الذي هو يعني قواعد الأحكام في مصالح، في مصالح الأنام. جعل الدين كله مبني على جلب المصلحة ودرء المفسدة، فقال السعدي على ذلك: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قال الدين كله مبني على المصالح، وهذا كلام العز بن عبد السلام، وكذلك تابعه على ذلك الشاطبي. الإمام الشاطبي له كتاب الموافقات، صاحب الاعتصام، كتاب الموافقات في أصول الفقه أيضا أورد هذه المسألة، وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: إن الأعمال الشرعية والأوامر والنواهي الشرعية لا بد أن تكون مبنية على المصلحة، لا بد أن تكون مبنية على المصلحة ودرء المفسدة. قال: أما إن كان الأمر مخالفا للمصلحة فمعنى ذلك أن الفعل غير صحيح وغير مشروع، لا يمكن أن يكون الأمر والنهي لا مصلحة فيه أو فيه مفسدة، قد تكون مفسدة بنظر القاصر الذي هو نظر المكلف، لكن المصلحة موجودة من أمر الله. ولذلك قال الإمام السعدي رحمه الله في القواعد الحسان، في قاعدة من قواعده قال: ما من أمر في الشريعة إلا وفيه مصلحة إما خالصة وإما راجحة، وما من نهي في الشريعة إلا وفيه مفسدة إما خالصة وإما راجحة. هذا موجود في القواعد الحسان، قواعد الحسان في تفسير، في تفسير القرآن، هذه قواعد كيف تفسر القرآن. طيب إذن هذا هو الصحيح، أن الدين مبني على المصالح، الأوامر والنواهي مبنية على مصالح، مبنية على مصالح، وهذا كلام أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله. الإمام ابن القيم له كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين للإمام ابن القيم ذكر هذه المسألة فقال كل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى المفسدة وخرجت يعني من مبناها وهو يعني من خرجت إلى من المصلحة إلى المفسدة قال فليست من الشريعة. كل مسألة خرجت من العدل إلى الظلم من المصلحة إلى المفسدة من الرحمة إلى ضدها هذا ليس من الشريعة أبدا. قال ليس من الشريعة أبدا. لما؟ قال لأن الشريعة أساسها ومبناها على المصالح للعباد في المعاش وفي المعاد. شريعة ما جاءت إلا لمصلحة. قال وهي عدل كلها يعني الشريعة هذا كلام ابن القيم. قال وهي عدل كلها وهي رحمة كلها وهي مصالح كلها. الشريعة كلها مصالح. ولذلك هنا قال وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة نعم وهو الصواب. فإن كان أي إذا كان التكليف إلى مشيئته أي سبحانه فيجوز أن يشاء في وقت تكليف فرض وفي وقت إسقاطه. الآن هو يناقش وهي مسألة هل النسخ ثابت في الشرع أو في الشريعة. هذه المسألة هل النسخ ثابت في الشريعة؟ قلنا قولين. اليهود قالوا لا وجماعة من المسلمين لا يوجد. سيأتي لماذا؟ قال لنا هذا لا يتناسب يعني كيف يأمر بشيء ثم لا يعني ثم ينسخه. لا صحيح ثابت سواء قلنا أن الأحكام الشرعية معللة ووفق مصالح العبد أو قلنا أنها لا يعني ليست معللة. سواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا هو ثابت. ليش؟ إن قلنا أنها ليست معللة أحكام بمشيئة الله يفعلها ما يشاء. طيب إن كان أحكام بمشيئة الله إذن الله يشاء بمشيئته سبحانه يشاء يعني إتيان بأمر ثم يشاء رفع هذا الأمر. إن قلنا أن الأحكام في مشيئة الله الكلام جميل. كذلك النسخ تحت مشيئة الله. شاء الله أن يقاتل 11 ثم شاء الله أن يرفع هذا الحكم فيقاتل 2 أليس كذلك؟ قالوا بلى. إذن خلاص ثابت. وإن قلنا بأن الأحكام معللة وفيها مصالح شاء الله وهو يعلم سبحانه أن يكون العبد 10 وهو يعلم أنه لن يستطيع فشاء سبحانه وفق مصلحة العباد أن 2 لأن الشريعة وفق مصلحة العباد. فبكلا القولين النسخ ثابت ردا على هؤلاء الذين يقولون لا نسخ في الشريعة وهذا خطأ. واضح المسألة؟ لا. قال وإن كان على وجه المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر وفي وقت آخر في غيره. المصلحة تكون بعض أحيان 10 وقد تكون المصلحة 2 لأن كله تحت مصلحة يعني في مصلحة العباد بأمر الله. قال فلا وجه للمنع منه. هذا يرد على المانعين. طبعا الردود كثيرة لكن هو اكتفى بهذا. وإلا رد ابن القيم ورد كذلك كثير من العلماء. أنه الشريعة تأمر بشيء ثم بعد ذلك تنسخه. فمثلا يعني نكاح الأخوات، أن الإنسان يتزوج أخته كان جائز في شريعة من؟ آدم عليه السلام، كان في شريعة آدم هذا يجوز. ولذلك قابيل وهابيل لما يعني قابيل قتل هابيل كان من أسبابه هذا، هو تزوج بالأجمل، هذا كان جائز في شريعة آدم ثم نسخ وحرم ذلك من شرع غيره. فدل هذا على جواز ماذا؟ على جواز النسخ حتى في شريعة الأنبياء من قبل، ففي شريعتنا ثابت أيضا. في شريعة موسى لا يجوز، وهم إن كان قلنا اليهود، في شريعة موسى لا يجوز الأخ أن يتزوج بأخته، وإن كان في آدم في شريعته يجوز، هذا نسخ. كانت المصلحة في ذاك للتكاثر ثم بعد ذلك حرمت، هذا شرع الله، يفعل الله ما يشاء، الله عز وجل يفعل ما يشاء. أيوة طبعا ردود كثيرة، خلاص أنا أكتفي بهذا ولا سيطول المقام. قال رحمه الله: فصل. وأما البداء فهو أن يظهر له ما كان خفيا عليه، من قولهم بدا لي الفجر إذا ظهر له، وذلك لا يجوز في الشرع. وقال بعض الرافضة: يجوز البداء على الله تعالى. وقال منهم زرارة بن أعين في شعره، أو زرارة بن أعين في شعره: ولولا البداء سميته غير هائب، وذكر البداء نعت لمن يتقلب، ولولا البداء ما كان فيه تصرف، وكان كنار دهرها تتلهب، وكان كضوء مشرق بطبيعة، وبالله عن ذكر الطبائع يرغب. هذا عند الرافضة البداء. ما معنى البداء؟ يعني أن الله يظهر له شيئا لم يكن في علمه السابق، يظهر. هذا كلام المعتزلة الغلاة الذين يقولون إن الأمر أنف في عهد ابن عمر، قال: أعلمهم أني بريء منهم وأنهم ليسوا مني ولست منهم. هذا كفر، لأنها القول بالبداء قول كفري، يعني أن الله كان لا يعلم بأن العباد لا يستطيعون على الواحد يقابل عشرة، كان لا يعلم بذلك، ثم علم بالحال فحول من عشرة مقابل واحد إلى واحد مقابل اثنين، هذا كفر. ولكن قاله الرافضة، أصلا الرافضة لا يؤمنون بالقرآن ولا بسنة ولا، ويلعبون بالدين لعب. والرافضة الآن موجود، شوف هنا في إندونيسيا، أظن هذا الذي طعنه يمكن ربما رافضي، شوف أظن أن هذا رافضي، لأن هذا شغل الروافض، يستحلون الدم ويستحلون أن دم السني حلال وماله حلال، وأن السني هذا خلق من طينة، هذا يدرسونه في الكافي للكليني، أن السني خلق من طينة شر، وما من هذه تسمى عقيدة طينية عندهم، وما من صفة مدح في السني إنما هي مأخوذة من طينة الشيعي، وما من صفة شر في الشيعي إنما هي مأخوذة من طينة السني، هذا تسمى العقيدة الطينية. ولذلك عندهم أن دم السني وماله هذا حلال، لأنه لم يؤمن بالولاية. وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والولاية. الولاية يعني الولاية لعلي، فمن لم يؤمن بولاية علي أنه إمام الزمان، وأنه قبل أبو بكر وعمر، وأنه هو المستحق للإمامة، وأن الإمامة اغتصبت عنه، فهذا كافر. وعلى ذلك ممكن يطعنك، ممكن يقتلك، هذا ما عنده. لكن هذه جرأة، هنا في إندونيسيا ما قد حصل هذا من قبل أبدا، هذه جراءة، معنى جرأة إقدام، هذا كونه يدخل أمام الملأ هؤلاء فيطعنه يعني أن هؤلاء تطور بهم الحال، ما كانوا هكذا، كان أول كلام ثم يطعنوا وهو خائف، طبعا طعنوا وهرب. هنا يعني لو هو شجاع مثلا يريد يقتله سيطعنه وهكذا يجلس فوقه، اقتلوني كما قال يعني ذاك الخارجي عبد الرحمن بن الملجم لما طعن علي فمسكوه قال قطعوني أوصالا، قطعوني حتى أتلذذ في سبيل الله، قال شيطان شيطان، لكن هذا يطعنه فجعان وكذا ويهرب. دليل أن هذا متعلم جديد شيعي جديد. ولذلك رأيت أنا في يعني في عاشوره هذا أقاموا في جاكرتا لكن في بيت أو في فيلا خاصة هكذا، وفي بندق يلطمون هكذا وأطفال صغار يقرؤون، وهذا لا تظن أنه سهل. شوف هؤلاء مدعومون، لهم دعم يصل. إيران تعتني اعتناء بالغا وتدفع ملايين للأقليات الشيعية في كل البلاد. من الذي قوى الحوثيين عندنا في اليمن حتى صار الحوثي الآن دولة؟ الحوثي الآن يقاتل السعودية، ده لا تشوف الإعلام، دعك من الإعلام كذاب عندما يقول إن السعودية تنتصر، هذا كذب. شوف يقتلون السعودي داخل بلاده، يدخلون لهم للحدود ويقتلون العسكر السعوديين. العسكر السعوديين مساكين، شوف حق كبسة ودقاق ورز، ما هم حق قتال عندنا. الحوثي هذا جني يطلع بلا حذي، يطلع الجبل جري ويأخذ مدفع فوقه، يحمل مدفع وزنه 50 كيلو ويطلع فوق الجبل، ما عنده مشكلة. فيقتلون الجنود السعوديين داخل الأرض السعودية، الآن هم يقاتلون داخل حدود. ما الذي قواهم؟ ما الذي يعني أعطاهم يعني القوة؟ في الآن يستخدمون طائرات بدون طيار، يصنعونها فين؟ في اليمن، يأخذ الأجزاء ويصنعها داخل. طبعا ليس بمعقول تأتيه طائرة من دون طيار بهذا الحجم كله من إيران والعالم كله ينظر، هذا لا يمكن. إنما يعلمونهم وهم يستخدمون خبراء إيرانيين يعيشون في صنعاء، فيقول له افعل كذا ولا. خلاص أصبح الآن متعلم، يفهم الأنترنت، تستطيع تصنع أي شيء. ما الذي دعمهم؟ إيران. إيران تدعم الشيعة في كل بقعة ما دام أن هناك شيعي، ولو كانوا حتى 10 تدعمهم حتى يتكاثروا. وللأسف السنة يحاربون، من أين يحارب؟ من النظام الذي هو محسوب على أنه سني، الرئيس هذا ودولته على أنه سني، لكن هو يحاربه، لكن الشيعي يترك له المجال. ولذلك سيأتي إذا ما في يعني رعاية لهذا الموضوع، هؤلاء نبتة خبيثة، شجرة خبيثة، إذا كبرت ستأكل هذا، حتى الرئيس ستأكله، مثل ما فعلوا تماما في اليمن. جو في اليمن كان يربيهم علي عبد الله صالح الذي هو الرئيس الأول، كان هو يدعمهم ويربيهم وهم يتقوون، فلما تقووا أول من قتلوا من؟ قتلوا الرئيس، وهذا دخلوا له إلى بيته فقتلوه، جن شيعي ويمني اثنين، هذا مشكلة. وهؤلاء شوف الآن الأندونيسي نادرا أن تجد إنسان مثلا يطعن وهكذا، شعب مسالم، لكن هذا أنه خلاص ورث في قلبه الكره والتعليم كل يوم أن هذا شيطان، هذا سني شرير، هذا سني كذا، هذا اغتصب الولاية، هؤلاء ضد آل البيت، هؤلاء كفار، خلاص كل يوم كل يوم. قد يكون ما حد علمه، لكن هكذا من تلقاء نفسه أخذ سكينة سيقتله. لماذا؟ لأنه من شدة ما عبئ ومن شدة ما تحمل من الكلام. فهذا الأمر هذا ليس بالسهل، يعني لا يمر هكذا مرور الكرام يظن أن هذه حادثة خلاص ستنتهي، لا. إذا لا تعالج مثل هذه الأمور ستتطور. شوف اليوم واحد غدا 10، مثل البلدان تماما، العراق، سوريا، لبنان. لبنان الآن دولة داخل دولة، حزب الله، من ما يعرف حزب الله؟ حزب الله الشيعة هذا، حزب الله هذا دولة، هذا يملك صواريخ، يملك طائرات، يملك فلوس ومقدرات مثل الدولة، وهو داخل فين؟ داخل الدولة، ما حد يستطيع يتكلم معهم، صح، قوة، مدعوم من إيران، بدأ بقليل، بدأ بمئة شخص فإذا به الآن دولة. العراق هناك شيء اسمه الحشد الشعبي، من الذي دعم الحشد الشعبي؟ حج الشعبي هذا بدأ ميليشيا قليل 300 شخص، فإذا به الآن هو الذي يسيطر على العراق كلها. ما الذي دعمه؟ إيران. وللأسف أهل السنة نيام، بل قد يحاربك أنت السني. أغلق المعاهد، لا يجوز تدرس القرآن، افتحي وجهك. طيب خليها تقرأ، لماذا لا تفتح وجهها؟ تريد تفتح وجهها؟ إيش تريد منها تفتح وجهها؟ إيش المانع لو قرأت من تحت؟ لا، هذا نظام، هذا إبليس في رأسه، لا نظام، كل واحد هو حر. من أرادت أن تفتح عملا بقول المذاهب الأخرى لها ذلك، ما قلنا لا حرام، لكن هذه حرية شخصية كمان. هي تريد أن بالنقاب، هي حر. أنتم تقولون دولة ديمقراطية، ليش هذا النظام إلا فوق النقاب؟ هذا دليل عنه إبليس يلعب بهم. وإلا لو جئنا إلى الديمقراطية، يا أخي أنا حر، ألبس نقاب، أطرح النقاب هنا، أطرحه هنا، أطرحه عزمة، أرجعه خف، هي حر. ديمقراطية، لماذا لا الديمقراطية إلى هنا؟ لا، هذا نظام. هذا الدليل، شوف أن العلمانيين يعبثون، ما في حاجة اسمها ديمقراطية، في حاجة اسمها عداء ولذلك هذه، شوف الحادثة لن تمر بسهولة، حادثة البنت هذه، الدولة الآن ستسيسها، شوف، وسيقلبونها. والله أنا أعرف الأندونيسي، متى تظن أنها ستمر هكذا؟ سيجتمعون ويقولون أوه هذا أمر خطير، وهذا تغيير في نفسية الأندونيسيين، من السبب الذي جعلها هكذا لا تفتح؟ هذا تشدد، وهذا يسوق إلى الإرهاب، وهكذا شوف سيجلسون وبأسوا واجتماعات مع البأسوا مع التنبي وهكذا كل يوم، وسيخرجون بنتيجة أن السبب هذا، هذه المعاهد السلفية ستدخل علينا الإرهاب، وكل هذا مشان النقاب، هذا سيدخل الإرهاب. والشيعي هذا الذي يعبث هذا ليس إرهاب، هذا دعه. أنت لا تظن هذه ستمر، شوف هذه سيجتمعون لها، شوف نهضة العلماء وبرسيس ومرسيس وهذا كلهم سيجتمعون. هذا الذي يرون كشف الوجه ويرون أن هذا يعني لا مسألة، يقول لك كيف هذا يغير يعني ماذا يسمى ثقافة الأندونيسيين. يقول الثقافة الأندونيسية أن ما في نقاب، هؤلاء دخيل، مع أنه دين، لكن هم الآن يفهمون هكذا، شوف، وسيدرسونه، ولا تظن أنها ستمر هكذا. بينما الشيعة يشتغلون صبح وليل، ما عندهم مشكلة. طيب يا أخي هذه حرية شخصية، هي تريد تلبس، هي تريد تخلع، هذه ديمقراطية، كل واحد هو حر. لكن لا، هذه ما فيها حرية، هذا يقول له عادوا بالعربي، هذا نظام، يقول هذا مش نظام، هذا إبليس براسه. ولا هذا كل واحد هو حر، كل واحد هو حر. تدرس وهي كاشفة شعرها إلى هنا، حد قال لها شيء؟ قال لها حرام؟ لا، هي حر. أنتم قلتوا ديمقراطية، خلاص لا بس، هذه تريد نقاب، دعها على ما هي تريد، ديمقراطية. لكن ما في ديمقراطية في الدين، جو هنا عندهم الدين إرهاب في كل العالم طبعا، ليس عندكم هنا فقط، ما عدا بعض البلدان العربية، هذا كلام لا يمكن، يعني مثلا في بلداننا كاليمن والسعودية أنه سيقضي بعدي، هذا لا يمكن، في حاجة اسمها بعدي، لأن الشعب نفسه سيرفض، حتى الذي لا يصلي، حتى الذي لا يصلي يأمر بنته أن تنتقم، هو لا يصلي هو ما يصلي، لكن إذا خرجت ابنته من دون نقاب عنده ممنوع. لماذا؟ لأنه سينظرون إليك الأولاد، وهو ما يصلي ولا يسجد إلا سجدة، لكن هكذا ثقافة يعني. فشاهد أن هذه أمور، شوف يا أخوة، واحد يفكر بها يعني، لا تمر هكذا طعنة، إذن خلاص هذا عادي سيمر، لا، هذا عرف أنه في تطور. والآن إندونيسيا نظرة العالم إليها نظرة يعني من نظرتين، نظرة أمريكا واليهود أن إندونيسيا هذه تشكل خطر، خطر إيش؟ خطر من جهة الإسلام، أنه هؤلاء لهم جهود إسلامية، لهم نشاط إسلامي، ويرون أن بعض المجاهدين أندونيسيين في بعض الأماكن، هذا من أندونيسيا، فهذا عندهم يشكل خطر. هذا لا تمر هكذا الأمور، لكن الله غالب، قال سبحانه والله غالب على أمره، الله غالب، ولو كره الكافر ولو كره المشركون، الله ناصر دينه. لكن هذا من باب الإنسان يفهم ماذا الذي يدور حوله. الذي ساقنا أن الرافضة تقول يجوز البداء على الله، وقلنا هذا كلام غير صحيح، هذا كلام كفري لا يجوز. قال وزعم بعضهم أنه يجوز على الله البداء، فيما لم يطلع عليه عباده، وهذا خطأ، لأنهم إن أرادوا بالبدء ما بيناه من أنه يظهر له ما كان خفيا عنه فهذا كفر، فهذا كفر، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن كان أرادوا به تبديل العبادات والفرائض فهذا لا ننكره، لأن التبديل عندنا اسمه نسخ، لأن الله عز وجل سماه تبديل، الله عز وجل سماه تبديل. أين سماه تبديل؟ في قوله سبحانه نبدل آية مكان آية، سماه تبديل، فهذا لا ننكره، لأنه لا يسمى بداء، لأن حقيقة البداء ما بيناه، وهو أنه يخفى عليه شيء ثم يعلمه بعد الخفاء، هذا كفر. قال فلم يكن لهذا القول وجه، هذا قول ليس بوجه، أنه الله عز وجل هذا قول أراد التوسط، ما في توسط هنا، يعني يقول أنه يجوز على الله البدء فيما لم يطلع عليه العباد، كيف البدء لا يجوز على الله مطلقا؟ هذا كفر. طيب نقف هنا. فصل. فأما نسخ الفاعل قبل دخوله، هذه مسألة، هل يجوز النسخ، هل يجوز النسخ قبل الفعل؟ يعني الله يأمر بأمر ثم ينسخه قبل أن يفعلوه، قبل أن يفعله العباد، هذا ستأتي غدا. نختم أيضا أن الحكم الشرعي له علة وله حكمة، هذا آخر مسألة. كم ساعة أستاذ؟ 57. خلاص. الحكم الشرعي له علة وله حكمة، ولكن الأحكام الشرعية هل معلقة، هل الحكم الشرعي معلق بالعلة ولا بالحكمة؟ أول إذا أردت أن تتفهم ما هي العلة وما هي الحكمة. مثال القصر في السفر، رحمك الله، القصر في السفر، القصر في السفر حكم، القصر في السفر حكم شرعي، أليس كذلك؟ حلو. ما علة القصر؟ لا، السفر. المشقة هي ايش الشيخ أسامة؟ الحكمة. القصر في السفر حكم، ما علته؟ السفر، يجوز القصر في السفر، إذا وجد السفر وجد القصر، إن عدم السفر لا يجوز القصر. ومن هنا قال الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ليس كذلك؟ الحكم يدور مع علته، أين العلة؟ السفر هي العلة. إذن كلما وجد السفر جاز القصر، كلما عدم السفر لا يجوز القصر. الحكمة من ذلك حتى لا يشق على العبد، الله عز وجل لا يريد لنا الحرج ولا يريد لنا المشقة، ولذلك أباح لنا أن نقصر، أباح لنا أن نفطر. قد يقول قائل وهذا الحكم يعلق بالحكمة؟ الجواب لا، فالأحكام الشرعية تعلق بعللها ولا تعلق بحكمها، لا تعلق بالحكم. ليش؟ لأن الحكمة قد توجد وقد لا توجد، فمثلا قد يسافر الإنسان ولا يجد مشقة، هل نقول له لا تفطر؟ هل نقول له لا تقصر؟